بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. قوله: باب الحيض. قال: باب الحيض والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. قوله: باب الحيض. الحيض لغة السيلان، ومنه قولهم: حاض السيل إذا فاض. حيض katika lugha ni kuchiririka au kutiririka. Ndio watu husema hadha sayru idha fadha, napofurika yale maji yanapokusanyika katika njia yakapita, sail ikasemekana katika lugha, au wakasema watu katika lugha hadha sayru. Kwa hivyo asal ya haid ni kutiririka. والحيض اصطلاحا دم طبيعة يرخيه الرحم عبر فرج المرأة البالغة يصيبها في أيام معلومة. ندام يمنبيلة إن يتوكى كتك أزاو katika tumbo la mwanamke kupitia njia ya mbele ya mwanamke aliyebalehe, na damu hii humpata mwanamke katika masiku maalum. قال العلامة العثيمين من باب الفائدة: لا تحيض الحامل في الغالب. Mara nyingi mwanamke mjamzito hapati ada yake ya mwezi, yani haid. قال: لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة. Asema kwa sababu hii damu ambayo ndio ilikuwa iwe damu ya haid, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, huelekea kwa yule mtoto tumboni kwa kupitia njia ya kitovu. Wayatafarraqu fil uruqi liyataghadha bihi, kisha hutapakaa katika mishipa ya yule mtoto ili apate lishe katika damu kama ile. إذ إنه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه. سلامة نجامبو أمبال الله جدكانا كوا هاوزي يلم توتون رانيا تومبو كوباتاليش كوكولا ناكونوا رانيا تومبو لماما ياكي. لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج. كسبب لو كما أنجلكوا يلم توتو سبحان الله رانيا تومبو لماما أهتاجي كولا نكونيوا إنجلكوا كليتشا كولا نكينيواجي أنا تشكولا نكونيوا لازيما كيباتنجي يكفانيني ya kutoka, na hiyo itakuwa ni kazi nyingine kubwa. Lakini tizama hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ile damu hugeuka ikawa ndiyo chakula cha nani? Cha yule mtoto. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الشرح الكبير قال وهو دم طبع الله النساء وجب لهن عليه ندام أنبي الله سبحانه وتعالى من جعليك ونواك كتك أمبل الله وأمبنايو walaysa bidami fasadin, wala sio kuwa ile damu ni kuwa pengine kumeharibika kitu ndani ya tumbo lake ikatoka ama amekatika, la bal khalaqahu Allahu li hikmati tarbiyati alwalad, bali ameyumba Allah subhanahu wa ta'ala damu ile kwa hikma ya ulezi wa yule mtoto ndani ya tumbo la mama yake. Qala fa idha hamalat almar'atu insarafa dhalika bi idhnillahi ta'ala ila ghidha'ihi, mwanamke akibeba ujauzito ile damu hugeuka kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni chakula kwa yule mtoto. Walidhalika la tahyidhul hamil, na kwa sababu hiyo asema mwanamke mjamzito hapati ada yake ya mwezi. Qala fa idha wada'at alwalad qalabahu Allah bi hikmatihi labanan, mwanamke akishajifungua kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala hugeuza damu ile ikawa ni maziwa. Walidhalika qallama tahidhul murdhi'u, na kwa sababu hiyo ni uchache sana kumpata mwanamke mjamzito akipata ada ya mwezi. Bi maana mara nyingi mwanamke mjamzito hapati ada ya mwezi. Qala fa idha khalat almar'atu min alhamli warridha' baqiya ad-damu la masrafa lahu, mwanamke akiwa hana ujauzito wala hanyonyeshi hubakia ile damu haina matumizi, haitumiki. Fayastaqi fi makanin thumma yakhruju fil ghalib fi kulli shahrin sittat ayyam aw sab'a وقد يزيد على ذلك وتقل وتطول أشهر المرأة وتقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع. Asema hukusanyika damu kama ile katika sehemu kisha ikatoka sana sana katika kila mwezi siku sita au saba au yaweza kuwa ziada ya siku hizo, na mwezi wa mwanamke waweza kuwa mchache au mrefu fupi kulingana na maumbile Allah subhanahu wa ta'ala alivyojaalia kwa mwanamke kama yule. Kwa hivyo hii ndiyo hikma ya mwanamke kuwa na nini, na haidh. Qawluhu wal aslu fi ad-dami alladhi yusibu al-mar'a أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض, أصل يكيل دام إن أوتوك كتكوزاو kuwa ni haidh, hatta yaquma dalilun ala annahu istihadha, mpaka isimame dalili kuwa ni istihadha wala siyo haidh. Lianna dhalika huwa damu al-asli al-jibilli, kwa sababu damu ya haidh ndiyo damu ya asli ya maumbile. وهو دم ترخيه الرحم ni damu ambayo uzao wa mwanamke hutoa damu kama ile yani kutoka kwa tumbo la mwanamke. Qala wa damu alfasad damu irqin yanfajir, ama damu ya fasad ambayo ni istihadha ni mshipa hukatika. Wa dhalika kalmaradhi, na hii ni kama mfano wa nini, wa maradhi. Wal aslu siha lal marad, na asli ya huyu mwanamke ni kuwa ana siha yake wala sio maradhi. Famata ra'atil mar'atu ad-dama jarin min rahimiha fahuwa haydun tatruku li ajlihi as-sala, wakati wowote mwanamke anapoona damu ikitoka kutoka katika uzao wake, basi itabaki ni damu ya haidh, na atawacha kwa ajili ya damu kama hiyo swala. Wa alaykum salaam. Wa qala rahimahullah la hadda li aqall sinnin تحيض فيه المرأة ولا لأكثره. شيخ الإسلام سمعتنا كتك الاختيارات الفقهية هكونا مباكا يوچاچ ومياكا أمبو منمكه بتحيض ولا بيا هكونا مباكا يمياكا أمبو ديو زايد منمكه بتحيض إكاو ديو مشواكي. بمعنى هتوزي كويكا كوان مياكا تيسا na kule juu hatuwezi kuweka kuwa ni miaka 50 au 60. Kwa hivyo illa inapopatikana ambapo ni haidh, hukumu zake zipo, ikikosekana hukumu zake zaondoka. Wujudan wa adaman. Wa qala rahimahullahu ta'ala, akasema tena la hadda li sinnin tahidhu fihi almar'a, hakuna kipimo au kiwango maalum cha miaka ambayo mwanamke huanza kupata ada yake ya mwezi. Qala bal law quddira annaha ba'da 60 au 70 zada ad-dam al-ma'ruf min ar-rahim lakana haydan. Sima bali law tukadiria mwanamke ana miaka 60 au 70 na akapata damu inayojulikana ya haidh, itakuwa ni haidh. واليأس المذكور في قوله واللائي يئسن من المحيض ليس هو بلوغ سن، لو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله. نكتك آية واللائي يئسن من المحيض، نوالي أمباو ومكات تماك تكمان نكبة حيض. إلي آية هاي كتاج مياك معلوم، bali imetaja yule mwanamke ambaye hapati tena haidh, aweza kuwa katika umri wowote atakaokuwa. Na lau kama ingelikuwa ni miaka maalum, angebainisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kama fi al-Majmu', qala ad-Darimi بعد أن ذكر الاختلافات. الإمام الدارمي بعد كتاج اختلافات أكسيما كل هذا عندي خطأ. قول زوت إزاكوي فمياك معلوم حيض كومنمك نمكوسا، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود وسباب مرجليه وكتك يوت وليتاج نكويبو كويل دامو. فأي قدر وجد في أي حال وسن كان وجب جعله حيضا والله أعلم. سمك وقدر يوتي تكوبتكان حال يوتي كتك عمر ووتي ما دام إلى دام يبقتكان نواجب كي تكولي كون حيض والله أعلم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كسيما الصواب لا حد لأقل سن الحيض أو أكثره، قولي يساوى نكوى هين حد معلوم مياك معلوم ya uchache au zaidi katika kupata damu ya haidh. Qala wa man wujida ma'aha haidhun fahuwa haidhun hatta walau kana duna tis'i sinin walau fawqa sittina sana. Ikipatikana damu ya haidh kwa mwanamke ni damu ya haidh, hata akiwa chini ya miaka 9, hata akawa yuko juu ya miaka 60. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب قول اللي يسمى الإمام الدارمي ليو يساوى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اللي يتقول شيخ الإسلام ابن تيمية فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50. Wakati wowote mwanamke anapoiona haidh, damu ya haidh, basi ni haidh, iwe sawa yuko chini ya miaka 9 au zaidi ya miaka 50. Wadhalika li anna ahkama alhaidh 'allaqaha Allah wa rasuluhu 'ala wujudihi, na hii ni kwa sababu ahkam za haidh Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wamezifunganisha ahkam za haidh na kuwepo kwa ile haidh. Walam yuhadidillahu wa rasuluhu lithalika sinnan muayyanan, wala Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam hawakuweka tahdidi ya miaka na umri maalum. فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه. Ikawa ni wajib kurejea katika jambo hili kwa kule kuwepo ambako kumefunganishwa na ahkam zinazofungamana na hii haid. قال وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة wala dalila fi dhalika, na kuweka kiwango maalum kuwa miaka fulani ndio haidh ianza na miaka fulani ndio mwanamke mwisho kupata haidh, hii yahitaji dalili katika Qur'an na Sunna, na hamna dalili. Mpaka hapa nilipofikia naeleweka? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.